سلام واحلى انسجام يا عمر الورود في احلى نهار. عندي كلام عايز اهتمام يا ضياء الوجود يا انتو الصغار. البنات بدوب وبحر صوت واحلى صوت واسألوا الاشجار. البنات بدوب وبحر صوت واحلى صوت واسألوا صوت جميل وانا مش بخيل رايح كل دار. ربي جليل خلى الصوت جميل وانا مش بخيل رايح كل دار. اجد واطير وازور الغدير وانا لو صغير اعملي كبار. سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار. وقتي ثمين عزمي ما يلين والمولى المعين يرزقني الثمار. سموا بالرحمن وسعيدوا الأوطان خليكم شطان. ابن الحياة واكسبوا الأوقات اللي وقته فات بفوتوا القطار.